أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصل. ولا تفسد الصلاة على مؤتم ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه إن عزل فورا. إذا فسدت الصلاة على الإمام فلا تفسد على المؤتم بشرط أن المؤتم يعزل الصلاة فورا. يعني يكمل وحده، إما يكمل فرادة ولا يهبه خليفة بدل الإمام. مثال ذلك أن يحدث من الإمام إفساد للصلاة بلحن، لحن لا مثل له فيهما، أو بضحك في الصلاة. فلا تفسد على المؤتم إذا عزل الإمام فورا. وليستخلف مؤتما غيره، وليستخلف مؤتما، الإمام يستخلف على الفور من لا يتأخر. إذا فسد الصلاة يبدل نفسه بواحد من المؤتمين، يسحبه مكان. ما يقول له تقدم ولا خلفني، هذه بكلمة تفيد. وليستخلف مؤتما صلح على الابتداء، ضروري يكون هذا الخليفة صالح يصلي في الإمام، يعني جه جامع لشروط الإمامة، وجه خالي من العيوب التي تقدمت في 11 حالا التي قال فيها: إلا فاسقا أو في حكم. لا يستخلف فاسق. وعليهم تجديد نيتين، على المؤتمين يجددون نيتين، الخليفة يجدد انه امام، والمؤتمين يجددون انهم مؤتمين. ظاهر من الخليفة ما فيه شك في وجوب النية عليه، لان مكانه مؤتم والان ما عاده مؤتم. اما المؤتمين ما عاد بحاجة للتجديد، ما بالله يجددون مؤتمين بهذا ما عاد بالأول، ما لها معنى، ما لها معنى تعيين الإمام. مثال: حين يدخل مؤتم في مسجد كبير والإمام بينه وبينه مسافة، ما هو عارف له، ما بيقول أن يتصلي مؤتما بعد فلان. الذي يلزم المؤتمين أنه مؤتم وقد نول الصلاة وبتكفي، ما بده وقت عدل، ما بده عدل الا اذا تاخر الله. بلا عدل الامام، ما عدل الامام الائتمام، جاء بدله بسرعه. ما اذا جاء اذا تاخر الاستخلاف فلا يصلوا بعد الخليفه، كملوا فراده. ولينتظر المسبوق تسليمهم، إلا أن ينتظروا تسليمه. المسبوق إذا جاء واحد من المؤتمين الخليفة هذا فهو ما لحق إلا ركعة ثانية صبر، وفسدت على الإمام في الثالثة واستخلفه، وكيف بيحتاج يزيد ركعة؟ والمؤتمين صلاتهم كاملة. فلينتظر تسليمهم، يرجع لهم لما يسلموا ويجع يقوم يسلم، يكمل الذي فات. إلا أن ينتظروا تسليمه، إلا إذا رأهم منتظرين مريعين الله يسلم لجل يسلمه بعده، يكمل ركعته وجاء يسلم. الظاهر انها تبطل الصلاة، نص عليها الامام المهدي، قال الا ان ينتظروا تسليمه، يعني الجماعة اذا تشهدوا ثم لم يسلموا انتظارا لاتمامه لصلاته ليكون تسليمهم جميعا، فانه حينئذ يجوز له القيام قبل تسليمهم اذا عرف انهم منتظرون. فان لم ينتظروا تسليمه، فقال الفقيه احمد في بطلان صلاتهم نظر، وقال المهدي احمد بن الحسين بل تبطل صلاتهم. قال في الحاشية إذا كانوا قد نووا الانتظار وإلا فلا وجه للفساد. كرر جيد ما بالله إذا كان قد نووا أنهم ينتظروا، إذا أنووا ينتظروا تسليمه على ما في الأزهر، فإذا ما أنووا ينتظروا ما فيهم فسلا يسلموا وحب. انتظروا لما يوتي الركعة على ما قال قال ينتظر هو إلا أن ينتظروا تسليمه، فإذا انتظروا تسليمه فلا يجوز لهم يسلموا. هل انتظروا مريعين له يسلم وجاء ما صبر يسلم عن ركعة فيكم يكملها، إذا كان يقدر نوى الانتظار فلا يجوز لهم يسلموا قبله. أيوه إذا كان قد نووا الانتظار. ولا تفسدوا عليه بنحو إقعاد مأيوس، الإمام لا تفسد عليه الصلاة بنحو إقعاد، إذا أقعد في الصلاة إقعاد مأيوس مع جمعة أمل نبا يشتري كملها من قيام. يبني يعني يبني على ما قد صلى من قيام، إذا صلى من قيام ثلاث ركعات والركعة الرابعة ما استطاع يكملها إلا من قعود، وبدون مأيوس، مأيوس منه، تأيس من نفسه، أيس عن جهته يصليها من قيام، فلا تفسد عليها. كما تقدم أنه يبني على الأعلى، كأن صلى أولها أعلى من آخرها، يبني الركعة التي من قعود على الثلاثة التي من قيام. فيبني ويعزلون، يعزلون اما بدهم يستغلفوا بدله ولا صلوا تلي، لان صلاه القائم خلف القاعد لا تصح. ولهم الاستخلاف، لهم ان يقدموا احدهم يتم بهم ان تمكنوا من ذلك، إن تمكنوا من ذلك بفعل يسير، ما بيتمكنوا مثل الإمام، الإمام قد ودى قد فسدت عليه فيما تقدم، قد يشتري يكلم كما لو مات، مثل لو مات الإمام في حال الصلاة أو لم يستخلف، إذا ما استخلف عليهم يستخلفهم أصلا. وتجيب متابعته، يجب على المؤتم يتابع الإمام، يقوم بقيامه ويقعد بقعوده ويركع بركوعه ويسجد بسجوده، إلا في مفسد، إلا في شيء مفسد للصلاة مثل عيني تشهد في الركعة الثالثة فلا يجوز لهم يشهدوا معه ركعة ثالثة في الظهر والعصر، يقوم فيعزل، يعزل المؤتم وإمامه أو يزيد ركعة أو سجدة أو يترك ركعة أو سجدة فلا يتابع، أو في جهر أو جهر إذا هي الصلاة جهرية ما يلزمهم يتابع، ما يجوز لهم يقرونها، فيسكت المؤتم، فيسكت في حال جهر الإمام. لا يدرى اشتي، لا يقول ما لو قال إلا في الجهر ومسكت المؤلف يقدروا مبلغها ما تفسد عليهم ولا ما يلزمها، إنه واجب السكوت. لو قال إلا في جهر يقول يعني ما هو واجب عليهم متابعة، يشتي إنه ما هو جائز، ما هو جائز متابعة الإمام في الجهرية إذا جهر في المغرب والعشاء، إن الواجب السكوت أجل الإنصات. تنبيه، لو قرأ المؤتم في حال جهر الإمام بطلت صلاته ولو ناسيا. إلا أن يفوت لبعد أو صمم أو تأخر فيقرأ، يعني إلا أن يفوت السماع، ما يصير المؤتم يسمع الإمام، إما بسبب أنه ما جاء إلا بدا الإمام رافع على ركبه لبعد أو لبعد، إذا هو بعيد من الإمام جار ما بيسمع، أو صمم فنج أو تأخر، بالعين يتأخر في صلاة العشاء ما لحد إلا الركوع في الركعة الثانية ما عاد بشي يجهر، يقرأ لنفسه، يقرأ لنفسه في الركعة الثانية له، حين يلحق الإمام في الركعة الثانية وقد ركع الإمام في العشاء ما عاد يستمع للجهر، يقرأ لنفسه حين يقوم الإمام من التشهد الأوسط. فصل، ومن شارك في كل تكبيرة الإحرام أو في آخرها سابقا بأولها أو سبق بها أو بآخرها أو بركنين فعليين متواليين أو تأخر بهما بطلت، أنا غير مستثني بطلت، هذا أسباب للبطلان، وهي تأكد قوله في كتاب باب صفة الصلاة، قال وفي الجماعة والزيادة من جنس هب ما سيأتي، هالمفسدات اللي في صلاة الجماعة، قال هناك عدد المفسدات، قالوا تفسد في صلاة الجماعة بما سيأتي في الجماعة، من جملتها من شارك في كل تكبيرة الإحرام، شارك الإمام في التكبيرة من أولها إلى آخرها في مفسدات الصلاة، أو في آخرها سابقا في أولها، يعني شارك الإمام في آخر التكبيرة وسبق قبل الإمام بأولها، بدأ يكبر قبل الإمام وأول لما اتفقهم مع الإمام في آخره آخر التكبير، أو سبق بها كبر قبل الإمام بالكلية تكبيرة الإحرام كلها، أو بآخرها سبق بآخرها سواء شارك في أولها أو سبق بأولها، أو بركنين إذا قدم قبل الإمام بركنين، وذلك من الحين يقول سمع الله لمن حمده ويسجد، يعني يرفع رأسه من الركوع ويسجد عاد الإمام رافع، تفسد صلاة المؤتم. يقرأ نفسه، يقرأ نفسه، في عزل يقرأ نفسه الفاتحة وسورة صغيرة، وإذا الإمام ركع أو سجد ركع في عزل الإمام، عزله يكملها براجع أو بركنين فعليين، الركنين مثل القيام من الركوع والسجود، فإذا سبق بهما أن يرفع رأسه من الركوع وسجد عاد الإمام رافع تسجد صلاة المؤتم. قول الفعليين يحترز من أن يكون الركنين قوليين فلا تفسد، مثل تكبيرة الإحرام والقراءة. تكبيرة الإحرام هي ركن والقراءة ركن، لكنهما قوليان، فإذا سبقه الإمام بهما فلا تفسد صلاة المؤتم. المؤتم بيلحق الإمام في الركوع، مع أنه قد شبك بركنين لكنهما ثلاثة أركان: تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام، لكن ما بها ركن فعلي إلا القيام. ما يفسد إلا الركنين الفعليين المتواليين واحد وراء واحد، نحو أن يسبق بالركوع ثم يعتدل، أن يركع قبل الإمام ويرفع رأسه من الركوع عاد الإمام ونبدأ يقرأ. هذا ركنان متواليان، يعني يحترز من أن يروح يسبق بالركوع والإمام لحقه وجع سبق بالسجود، بينهم فاصل القيام بين الركوع، فلا تفسد على المؤتم لأنهما ليسا متواليان. أو تأخر بهما، المؤتم تأخر عن الإمام بركنين فعليين، هذا بنت حديث للحين كل يوم، فلم يجي بعض المؤتمين ويكبر للركوع والإمام بيرفع رأسه من الركوع عاد المؤتم ما قد رفع، قد سبقها الإمام بركنين الركوع والقيام، تستقرى على المؤتم. ما تصح للمؤتم كما تقدم، إنما يعتذر لاحق بركعة أدرك ركوعها، يلحق الإمام هو راكع على الأقل يعتدل في الركوع بمقدار سبحان الله. غير مستثني بأشياء استثنية التأخر فيها والتقدم، ثم هي ما تبطل الصلاة فيها بأن عددها. أما المستثنى في التقدم على الإمام فأمران: أحدهما في صلاة الخوف، فإنه يجوز للمؤتم سبق الإمام بركنين فصاعدا، يعني في صلاة الخوف يصلي الإمام باسم الإمام المسلمين طائفتين، الطائفة الأولى يصلوا مع الإمام الركعة الأولى وهم في السفر ما يصلها ما هي إلا ركعتين، يجوهم بيقصروا الركعة الأولى يصلونها مع الإمام ثم ينتظر لهم الإمام لما يسلموا، أقول قبايا سببه ينتظر لهم الإمام هم طن ولا قاعد، لما يسلموا ويرجع يدخلوا الطائفة الثانية، لا يدخلوا الطائفة الثانية إلا بعد ما يسلموا، الطائفة الثانية يصلوا مع الإمام الركعة ركعتها الثانية وهم ركعتهم الأولى، وينتظر لهم الإمام لما يكملوا ركعتهم ورجع يسلم إلا أن ينتظروا تسليمه. صلاة الخوف فإنه يجوز للمؤتم سبق الإمام بركنين فصاعدا، وثانيهما الخليفة المسبوق، فإنه يجوز للمؤتم التسليم قبله تقدم به في المعشر. الخليفة إذا تخلفه فاتت ركعة، فإنه يجوز للمؤتم التسليم قبله إذا لم ينتظر، إذا لم ينتظر. وأما المستثنى من التأخر فصور ثلاث: الأولى أن يترك الإمام فربا، فإنه يجب على المؤتم التأخر له والعزل على ما تقدم، فأما لو ترك مسنونا كالتشهد الأوسط فإنه لا يجوز للمؤتم التأخر لفعله، فإن قعد له بطل الصلاة. إذا قعد المؤتم والإمام ما رضي يقعد تبطل صلاة المؤتم، إلا إذا رجع الإمام، هذا في التشهد الأوسط ذي بيجي فيها غلط بينساها الإمام. قال: إذا قعد المؤتم والإمام ما تشهد تفسد صلاة المؤتم، فإن رجع المؤتم صحت. وهذا الخلاف إذا لم يقعد له الإمام بالكلية، فأما لو قعد له الإمام وقام قبل المؤتم فبقي المؤتم قاعدا لإتمامه وأدرك الإمام قائما لم تفسد صلاته بالإجماع. الصورة الثانية أن يتأخر المؤتم عن التسليم مع الإمام، فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين وهما التسليمتان، حينما يسلم لا بعد الإمام يقول ود الإمام اثنتين التسليمة. الصورة الثالثة حيث يتوجه المؤتم حتى كبر الإمام وقرا وركع، ثم كبر المؤتم وأدركه رافعا قبل أن يعتدل، فإن ذلك لا يفسد مع أنه قد تأخر بركنين فعليين متواليين وهما القيام حال التكبيرة والقيام حال القراءة. فائدتان: الأولى أنه يستحب لمن أتى الجماعة أن يمشي بالسكينة والوقار، لا يجر ويجر، لا بأس يسرع لكن لا يجر ويلخبط، لا يسحط ولا يعكض ولا يقش على الفراش في الطريق. الثانية يستحب الانتقال من موضع الفرض لفعل النفل، إذا بدأ واحد يصلي المغرب ولا الظهر ينتقل من المكان الذي صلى فيه الفريضة إلى النافلة، يصلي سنة الظهر في مكان غير المكان الذي صلى فيه الفرض، وكذلك المغرب. ولا فرق بين الإمام وغيره. إلهنا وإليكم.